جاءها خبر مقتلهم قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وإني أسأل الله عز وجل أن ألقاهم في الجنة. نريد امرأة مسلمة تربي لنا رجالا يقودون الأمة كهند بنت أبي عتبة رضي الله عنها التي لما كان معاوية رضي الله عنه ابنها صغيرا راه أحد الناس فقال إن كبر هذا سيسوق قومه فتردت عليه في غضب تقول سكنته إن لم يسد إلا قومه. أنا ما أريده أن يسد قومه فقط أنا أربيه ليكون قائدا للأمة كلها. نريد امرأة مسلمة تربي لنا جيلا يحفظ دين الإسلام لا تربي لنا أولادا على الطعام والشراب والتفوق الدراسي. نريد مسلما يكون همه الأول ونصرة دين الإسلام وتكون همته وأمنيته العظيمة هو نشر دين الإسلام لا أن يكون له همة في راتب أو همة في منصب أو همة في بيت فسيح أو همة في زوجة حسنة أو همة في أن يصل أولاده إلى التعليم الجامعي أو همة أن يعيش مسكورا في هذا الغلاء. لا بل نريد المسلم الذي ينشغل أول ما ينشغل بهم دينه ونشر دينه في الأرض. جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين نفر من أصحابه يوما هو أمير المؤمنين فقال لهم تمنوا فقال بعضهم أتمنى أن يكون لي من هذا البيت مالا فأنفقه في سبيل الله وقال بعضهم أتمنى أن يكون لي من هذا البيت خيلا أقاتل في سبيل الله فقام عمر رضي الله عنه وقال ولكني أتمنى غير ذلك. انظروا إلى هذه الأماني العالية الأماني الدنيئة التي نحن عليها. فقال عمر رضي الله عنه وإني لا أتمنى أن يكون لي من هذا البيت مثل أبي عبيدة يقودون الأمة. إنه يتمنى أن يكون عنده من يحملون هم الدين ويحملون دين الله عز وجل للعالمين. هكذا كانت همتهم عباد الله. أيها المسلمون إن أعداء الإسلام يعملون على قتل الشخصية المسلمة التي تحمل هم هذا الدين. إن أعداء الإسلام يعملون ليل نهار ومن زمن بعيد على إلغاء الشخصية الإسلامية أو على إزالة الشخصية الإسلامية التي تحمل هم هذا الدين وتخرج به للعالمين. يوم أحد عباد الله كان لهم في ذلك سلف وذلك لما حدث ما حدث للمسلمين من هزيمة في آخر النهار قام قائد المشركين أبو سفيان بن حرب وهو في زهو يرفع صوته ويقول في المسلمين ويسألهم ويناديهم أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم فما أجابه المسلمون. فقال أفيكم أبو بكر فما أجابه المسلمون. فقال أفيكم عمر فما أجابه المسلمون. فظن أنه قد قتل فازداد فرحا وازداد زهوا واستعلاء واستكبارا. ثم قال في استعلاء وشماته اعلوا هبل اعلوا هبل. أكذا عباد الله لخص لنا هذا الموقف عقيدة الكفار وأعداء الإسلام في قادة الأمة وفي الدعاة إلى الله وفي من يحملون دين الله إلى الناس. إنهم يعملون على تغيير من يحمل دين الله عز وجل إلى الناس في كل مكان. ولذلك فإنه يجب على كل مسلم أن يحمل هم هذا الدين وأن يمشي به في الناس وأن يبلغه في كل مكان. لا أن يكون ذلك قاصرا على الدعاة أو الشيوخ أو العلماء. وليست الدعوة إلى الله عباد الله قاصرة على الخطب والدروس والمنابر إنما الدعوة إلى الله عز وجل والعمل بالإسلام له من الصور الكثير. فأنت تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل ولو بآية واحدة بل المعلم ولو آية. إنك في وظيفتك وفي عملك وفي مصنعك وفي مدرستك وفي كل مكان تستطيع أن تدعو إلى الإسلام. إنك تستطيع أن تدعو بالكلمة بالموقف بالشريط بالمطوية بالمية